ما تخلف منا أحد، إنا والله لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، فامض بنا يا رسول الله حيث أمرك الله، ولنا وقفة يسيرة مع بعض صور محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه الذي كان يفدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، ومن ذلك أن صناديد قريش اجتمعوا يذكرون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثبوا إليه وثبت رجل واحد، فأخذوا بمجامع ردائه وقالوا: أنت الذي تنهانا عما كان يعبد آباؤنا. قال: أنا ذاك. فانقضوا عليه، وأقبل عقبة بن أبي معيط فلوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، وأتى الصريخ إلى أبي بكر: أدرك صاحبك. فجاء وأخذ بمنكبي عقبة ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ يضرب هذا ويجاهد هذا وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فانصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وضربوه ضربا لا يعرف وجهه من أنفه، فحملته بنو تميم في ثوب وأدخلوه منزله ولا يشكون في موته من شدة الضرب. فتكلم آخر النهار فسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلاموه وخرجوا من عنده، وعرض عليه الطعام والشراب فأبى أن يأكل أو يشرب حتى يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما هدأ الليل وسكن الناس أوصلوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وجده بخير ساغ له الطعام والشراب. استأذن أبو بكر رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، فقال له: لا تعجل، لعل الله يجعل لك صاحبا. فلما أذن الله عز وجل لنبيه بالهجرة قدم على أبي بكر يخبره بالأمر، فقال له أبو بكر: الصحبة يا رسول الله؟ فقال: الصحبة تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم أن أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي يومئذ. وفي الطريق كان الصديق رضي الله عنه يسير أمام النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم من خلفه، ثم عن يمينه، ثم عن شماله، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فيقول: يا رسول الله، أذكر الطلب فأمشي خلفك، وأذكر الرصد فأمشي أمامك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان شيء أحببت أن تقتل دوني؟ قال: إي والذي بعثك بالحق. فلما انتهيا إلى الغار قال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ لك الغار، فاستبرأه. وفي غزوة أحد ظهرت صور كثيرة من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بصورة عملية، وذلك حينما حاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. وخلال هذا الموقف العصيب سارع المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقاموا حوله سياجا بأجسادهم وسلاحهم، وبالغوا في الدفاع عنه. فقام أبو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرفع صدره ليقيه من سهام العدو، وكان يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. أبو دجانة يحمي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقع عليه السهام ولا يتحرك، ومالك بن سنان يمتص الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى أنقاه، وعرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم صخرة من الجبل فنهض إليها ليعلوها، فلم يستطع من جراحه، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله